حينما يجردونه من معانيه، يسيء إليه بعض المنتسبين إليه حينما يصورون الإسلام شكلا دون مضمون، حينما يقصرون الإسلام على المسجد لا على معاملاتهم، فإنما بفعلهم هذا أساءوا لرسالة الإسلام التي كانت معنية تمام العناية بالتطبيق بين أحوال الناس ليسود الإسلام ولتسود أمة الإسلام. إننا في ظل ظروف الأمة الصعبة ينبغي أن نعود إلى أنفسنا وأن نسأل: هل نحن بالفعل نطبق الإسلام في حياتنا تطبيقا حقيقيا حتى نستحق النصر؟ هذا سؤال مهم. إذا تأملنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يلوم الله سبحانه وتعالى جل شأنه أن يقول المؤمن ما لا يفعل، أن يقول دون فعل، أن يكون إسلامه مقتصرا على المظاهر دون المضمون ودون الجوهر. عندما تتأمل أيها الأخ الكريم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره من أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا، شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وقتل هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه حتى يطرح في النار. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أتدرون من المفلس؟ ردوا عليه ردا بتعريف المفلس في الدنيا: من لا درهم له ولا متاع. قال شراح الحديث: وهذا المفلس ليس مفلسا حقيقيا. المفلس الذي عرفه الصحابة هذا ليس مفلسا حقيقيا. لماذا؟ لأن إفلاسه أو لأن فقره قد ينتهي بيسار بتيسير من الله وبسعة، وقد ينتهي إفلاسه بموته، فليس مفلسا حقيقيا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه ببيان المفلس الحقيقي. المفلس الحقيقي هو المفلس هناك، هو المفلس في الآخرة، هو من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، جاء بهذه العبادات. وتنكيرها، تنكير هذه العبادات فيه معنى الكثرة، أي أنه جاء بهذه الأمور وهي كثيرة عنده، لكنه مع هذا لم يطبق مردود هذه الشعائر. هنا أهمية التطبيق، أهمية المعاملة، لكنه هذا الذي جاء بصلاة كثيرة وصيام كثير وزكاة كثيرة، لكنه شتم هذا وسب هذا قذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. فلما كانت أفعاله وتطبيقاته تتنافى مع الشعائر أبطلتها. ولذلك قال العلماء: العبادات في الإسلام عبادات شعائر وعبادات تعاملات، لا تصح. إذا وجدت المرء يعبد الله عز وجل بالشعائر ووجدت أن أفعاله لا تليق ولا تنطبق بما يفعل، فتأكد أن شعائره لم تقبل، لأنه كما قال العلماء: لو صحت منه التعاملات لصحت وقبلت منه الشعائر، ولو فسدت تعاملاته كان ذلك دليلا على عدم قبول شعائره، لأنها لم توصل إلى النتيجة المعلومة أو النتيجة المرجوة من طبيعة الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام الطبراني: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فقال العلماء: إن شعائر الإسلام وإن اختلفت في هيئاتها وتباينت في شكلها وأفعالها، لكنها جميعا تفضي إلى غاية واحدة، وهي غاية الأخلاق. شعائر الإسلام إن اختلفت في الشكل ما بين صلاة صيام زكاة حج، لكنها في النهاية تأتي لتصب في نهر واحد، في نهر واحد هو نهر الأخلاق. انظر إلى الصلاة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته، أو كما جاء في الأثر، عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. طب إن لم تنهه الصلاة عن الفحشاء والمنكر، معناها أنها لم تكن صلاة حقيقية، أو أنه لم يؤديها الأداء الحقيقي. انظر إلى الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. سترى أن نتيجة الزكاة كانت تطهيرا وتزكية. ولذلك كما يقول الإمام الغزالي رحمه الله: توسع النبي صلى الله عليه وسلم في مفهوم الصدقة ليعكس للناس طبيعة الإسلام وحقيقة الإسلام أنه تطبيق وعمل. فقال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، إفراغك من دلوك في دلو المستسقي صدقة، إرشادك الرجل في أرض الضلالة صدقة، عدد إماطة الأذى عن الطريق صدقة، اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته له بها صدقة. عدد النبي صلى الله عليه وسلم ووسع في صنوف الصدقات، فلم تقتصر الصدقات على الأموال فقط، بل جعلها أيضا أفعالا وتطبيقات ينبغي للمسلم أن يلتزم بها. عندئذ تتحقق رسالة الإسلام. ولذلك كان الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمة، كان القعقاع بن عمرو عندما أرسل خالد بن الوليد يطلب مددا 50,000 مقاتل، لأنه يقاتل 300,000، أرسل له سيدنا أبو بكر الصديق صحابيا واحدا: القعقاع بن عمرو، لا يهزم جيش فيه القعقاع بن عمرو. هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الذين ينالوا من درجاتهم وينالوا من قيمتهم من قبل السفهاء، لكن لا يلتفت المسلم الحقيقي لأمثال هؤلاء ولا للأدعياء من كل مكان. لماذا؟ لأن الإسلام برسالته ساد الدنيا. عندما تتأمل أيها الأخ الكريم، عندما تتأمل حقيقة الإسلام في دراسة أجراها رجل في جامعة جورج واشنطن بأمريكا عن الدول التي تطبق معاني الإسلام، كانت تطبيقات الإسلام بعيدا عن أحكامه التطبيقات الفعلية، كانت نيوزيلندا في المرتبة الأولى، وكانت أول دولة مسلمة في الترتيب هي ماليزيا، وكان ترتيبها في المكانة 38. وكل ما قبل 38 كان لدول غير في ظاهرها غير مسلمة أو غير عربية. إذن التطبيق. ولذلك روي أن تاجرا صينيا له مقولة مشهورة يقول: أتعجب من تجار المسلمين المعاصرين، يأتون إلي في الصين ويطلبون مني أن أزور لهم الماركات العالمية على منتجات مغشوشة، ثم إذا قدمت لهم طعاما قالوا إنه حرام ولا يجوز لنا أن نأكله في ديننا. هذا الرجل ينتقد هذا التصرف: من حرم الطعام المحرم عليك كلحم الخنزير وغيره حرم عليك الغش. بل إنك إذا تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من غشنا فليس منا، ترى رواية للحديث: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. العلامة البلاغي الدكتور محمد أبو موسى شيخ البلاغيين في العصر الحديث وقف عند هذا الحديث وقال لماذا عطف النبي صلى الله عليه وسلم الغش على حمل السلاح؟ من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. قال لأن حامل السلاح مهما تعددت أخطاؤه فإن ضحاياه معدودون، يمكن أن يكون تأثيره محدودا مهما حاول الإرهاب الغاشم أن يأخذ وأن يقتل في المسلمين، فإن تأثيره محدود وستنتصر أمة الإسلام عليه بفضل الله. لكن من يغش الأمة فإن ضحاياه لا حصر لهم ولا عدد. فلذلك عطف النبي صلى الله عليه وسلم على حمل السلاح الغش، من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. كيف يمكن لمسلم أن يصلي وأن يحافظ على الفروض في أوقاتها وتراه آكلا لأموال الناس بالباطل، وتراه آكلا لأموال الأيتام، وتراه ظالما لنفسه ولجيرانه، وتراه يأكل أموال الناس بالباطل ويستحل أمواله، وتراه يغش في تجارته، وتراه يغش في السلعة التي يبيعها. إذن الإسلام تطبيق وعمل، الدين المعاملة كما قال العلماء وكما رصد لنا هذا الأثر في أقوال السلف الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كان تعريف النبي، رواه الترمذي وغيره من أصحاب السنن، كان تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن كان تعريفا تطبيقيا، كان تعريفا علميا. يا من تقول إنك مؤمن، إن المؤمن من يأمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. هل سلمت منك أموال الناس؟ هل سلمت منك أعراضهم؟ والمسلم الحقيقي من سلم الناس من لسانه ومن يده، أي سلم الناس من أفعاله. هذا تطبيق واقعي لحياة الإسلام. كذلك أيها الأخ الكريم، لما جاء سعيد بن هشام رضي الله عنه إلى السيدة عائشة رضي الله عنها لما قدم المدينة، قال سألت السيدة عائشة رضي الله عنها وقلت لها أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنبئيني يا أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. قال سعيد بن هشام فهممت ألا أسأل أحدا على شيء قط حتى أموت، فهممت ألا أسأل. كفى، كلمة كافية، كلمة شافية. يا من تسأل عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، اقرأ القرآن وطبق ما فيه، هكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إن فلانا، والحديث للجميع ولأخواتي خاصة، إن فلانا تذكر من كثرة صيامها وصلاتها وصدقاتها، فلانة هذه تذكر من كثرة الصيام والصلاة والصدقة، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار. فقيل له يا رسول الله إن فلانة تصوم وتصلي، يعني تفعل الفرائض، الأولى كانت تفعل الفرائض وتزيد عليها في السنن والنوافل، لكن لم نرى لصلاتها تطبيقا عمليا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل النار. فقيل له يا رسول الله إن فلانة تصوم وتصلي وتتصدق بالأثوار من الأقط، يعني تفعل الفرائض وتفعل يعني المطلوب منها فقط ولا تزيد عنه، غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. هذا الحديث وغيره أدلة واضحة ودانغة أن الإسلام تطبيق وعمل، وأن الدين هو دين المعاملة. وعندما نقلت رسالة التاجر الصيني قلت من بعض تجار المسلمين، وأضفت كلمة بعض من عندي. لماذا؟ لأن تجار المسلمين قديما كانوا سببا رئيسيا من أسباب انتشار الإسلام، فلا ينبغي أن نعمم المسألة، لا ينبغي أن نعممها. تجار المسلمين قديما كانوا بسلوكهم إذا سئلوا عن أمانتهم وعن إخلاصهم قالوا نحن مسلمون، إن ديننا يأمرنا بذلك، فكان الناس يسلمون تبعا لأخلاق من يتعاملون معه. إذا أيها الأخ الحبيب، إنك مسؤول عن الدعوة إلى الإسلام، وإنك مسؤول عن الدعوة إلى الله. فليس الإسلام فقط مجرد ألفاظ رنانة وخطب طنانة يعجب الناس من بلاغتها وفصاحتها، إنما الإسلام تطبيق وعمل، أن يكون للإسلام انعكاس وتطبيق في حياتك العملية، كل في مكانه، بدءا من العامل إلى الرئيس، كل في مكانه ينبغي أن يعلي من قيمة التطبيق والعمل والمسؤولية. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعدد، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والرجل والابن راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عندما نطبق الإسلام في حياتنا ونرضى بالرزق القليل المبارك فيه لأنه كان بالحلال وبتحري الحلال، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، هذا أسلوب شرط في العربية، أسلوب شرط في العربية، أطب مطعمك جواب ذلك تكن مستجاب الدعوة، إن أطبت مطعمك تكن مستجاب الدعوة. تحرى، عليك أن تتحرى الحلال، فإن أولادك مسؤولون منك وسيسألونك يوم القيامة أمام الله أنك أطعمتهم من حرام أو من مال فيه شبهة، ستسأل عن كل صغيرة وكبيرة. فعلينا أن نعد للسؤال جوابا، عندئذ سنثق تماما بنصر الله وبتأييده لإخواننا في فلسطين وفي غيرها. تستباح الأمة عندما يقصر أبناؤها في تعاليم الإسلام وفي تطبيقه وفي دعوة الناس إليه، فترى الأعداء ينهشون فيها من كل مكان. إذن أنت جزء من النصر، كما أنه يمكن أن تكون جزءا من الهزيمة بتخليك عن تعاليم الإسلام وعما ينبغي أن تطبقه. ودعوتك للإسلام يسيرة، طبق إسلامك في عملك أيا كنت في أي مكان، كن مسلما حقيقيا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال العلماء نسب هذا إلى الحسن البصري، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا هو الإيمان، أن يثبت في قلبك وأن يصدق على هذا الثبات أعمالك وأفعالك لتكون مرآة لما ينبغي أن يكون عليه صحيح الإيمان. قبل أن نبدأ وأن نشرع في الدعاء في ختام خطبتنا، اليوم يناسب اليوم العالمي لمرضى السكر، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية للجميع. ومرض السكر معروف أن مريض السكر طبيب نفسه، لكن كثيرا منا يقصر في إجراء هذا التحليل الرخيص الثمن، فيمكن في هذا اليوم العالمي من باب التنبيه لخطورة هذا المرض ولكثرة أعداد المصابين، رغم أن بفضل الله تعالى نسب الشفاء فوق 90%، ينبغي أن نعتني بهذا التحليل لنا ولأزواجنا ولأولادنا، وأن على الأقل أن نطمئن بفضل الله تعالى أن الأمور بخير. فربما يكون هذا سببا خفيا من أسباب الوهن والضعف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب الشفاء التام لكل مرضانا جميعا ولمرضى المسلمين. وما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، وإني داع فأمين، عسى الله تعالى أن يستجيب لنا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم وحد كلمتهم يا أرحم الراحمين، اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين، اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين وممن يعاونهم يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى محررة. اللهم وحد كلمة المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي الجزائر وفي لبنان وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في إقليم الإيجور في الصين، اللهم انصر المسلمين في إقليم الإيجور في الصين وفي بورما يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعل مصر بلاد أمن وأمان ورخاء. اللهم من أراد بمصر خيرا فوفقه إليه، ومن أراد بمصر شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ارحم شهداء مصر يا أرحم الراحمين، وارزق أهلهم الصبر والسلوان، واحقن دماء أبنائنا ودماء أبناء المسلمين في كل مكان. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الذنوب بالماء والثلج والبرد. اللهم اشف المرضى جميعا واجعل مرضهم كفارة لهم من كل ذنب ورفعة لهم لكل درجة. اللهم هون عليهم وعلى مرافقيهم. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اكتب التوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا. اللهم اجعلهم قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا أزواجنا وأصلحن لهن يا أرحم الراحمين. اللهم ارضنا بحلالك وأغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. الله أكبر. الله